الرحمن الخيل، حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقسيم لأسهم عندما تتم قسمة الغنيمة بالشكل هذا، أن الفارس له 3 أسهم والمشاه الراجل له سهم واحد، فالفارس يكون له سهم وسهمين لأجل الفرس نفسه. قوله سهمين لفرسه ليس معناه أن الفرس يملك السهمين، ولكن سهمين لأجل فرسه، لأجل فرسه، والفرس غناءها في المعركة أكثر من غناء المشاه. مثل الآن لو الجيش ما فيه إلا مشاه، لو معهم طيار كيف يكون غناءه؟ طيار واحد كيف يكون غناءه عنهم؟ يعني يحمي بإذن الله ظهورهم ولا يجيهم شيء، ويقصف العدو ويستكشف. ما في شك أن الطيار يمكن يعدل كم من المشاه، كذلك سائق المدرع، سائق الدبابة، سائق، ففيه فرق. فقال عليه الصلاة والسلام الراجل له سهم والفارس نفسه له سهم مثل الراجل، لكن إن كان معه فرس له سهمين وسهمه 3 أسهم، وهذه قسمة بالوحي وهي قسمة عادلة. وهذا مما جحده أبو حنيفة، وأبو حنيفة مشهور برد الأحاديث والاستهزاء بها في مواضع كثيرة. جمعها المعلمي في التنكيل، جمع له قرابة 14، وقال ما تركنا عشرات، لا يكتفي برد الحديث حتى يستهزئ به. فقال هنا في هذا الحديث، قال يجعل البهيمة أحسن من الآدمي، يجعل البهيمة لها سهمين والآدمي لها سهم، وهذا أعوذ بالله الاستهزاء بالحديث. ولما قال في تكبيرة رفع اليدين في التكبير قال تريدوني أن أطير، ولما قال في القرعة هذه قمار، ولما قال في إشعار الهدي هذا مثلة، يعني ونحو ذلك، هذا يستهزي ويرد. ولذلك قال بعض السلف، قال إن لا نعتب، لا ننقم عليه أنه يجتهد في الوحي أو يرى، في كثير من العلماء يرون بعد ما تعيهم النصوص، وإنما رأيناه تأتيه النصوص فيردها ويستهزئ بها. فهذا لا يدخلنا في شك إن هذا التقسيم العادل وهو وحي، وحي يوحى. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبو عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة رضي الله عنه بمعناه، إلا أنه قال 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم. نعم. باب في من أسهم له سهما. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض ما للناس، قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. نعم. قال أبو داود، قال أبو داود حديث أبي معاوية الصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. إذا كانوا 200 فارس يستقيم 18 سهم 1500 وزيادة 200 فارس لهم زيادة سهمين، فيقول مجمع هذا شهدنا الحديبية، وبعد الانصراف من الحديبية وتعرفون قصتها، رأيت الناس يهزون الأباعر، الأباعر ألبل المطايا، يهزونها يعني يحثونها في شيء، ففعل مثلهم وقال ما للناس، فقال أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمع عليه الناس واقفا عند كراع الغميم، وين كراع الغميم الآن؟ كراع الغميم الآن إذا تعديت الجموم طالع من مكة ورايح المدينة، يجيك مدينة اسمها الجموم، بعد الجموم تجد لك جبل، جبل المعترض، هكذا هو الغميم نفسه، معترض وظهره مسطح، وتجد له كراع يقرب من الخط السريع، هذا كراع الغميم. فكان عليه الصلاة والسلام واقفا عنده، يعني لأنه يشرف على الناس، فلما اجتمع عليه الناس قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، السورة صدرها إلى آخرها. فقال الناس هذا الصلح فتح، لأن الصلح كثير منهم ما فهمه اللي يعني ثقل عليه، قال إيه والله إنه لفتح وفتح مبين أيضا، ولكن الناس يستعجلون يريدون دائما أنه نصر بسرعة والله عز وجل يؤدبهم. الآن كما قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها مكة قد أحاط الله بها، يعني هي في قبضة الله لكن ليس الآن. فجاء الله بالفتح المبين الصلح الحديبي، أو شيء أدبهم وقفوا عند النص كما وعظ الصديق الفاروق. وش عاد أكبر من هؤلاء رضي الله عنهم؟ وعظه وضربه في صدره وقال يا عمر الرجل يوحى إليه إلزم غرزه لا تهلك. هذه أكبر تربية في الحديبية، عاطفة عقل فكر حماس، كل هذا يصير تحت القدمين إذا جاء الوحي. لكن من اللي يضبط؟ من اللي يستطيع يفعل هذا؟ ثم هو فتح، ولذلك الذي سعى في نقضه هم الذين يظن أن الصلح في صفهم وهم المشركين، من جاءكم منا تردون ومن جاءنا منكم ما نرده، فأنت ظن الصلح في صفهم، لكن هم أول من سعى في نقضه، لأن القبائل اللي كانت تهاب وكانت الجزيرة مضطربة مع الهدنة قالوا تسامعوا بها بسرعة، إن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي هي دولة المدينة ودولة مكة بينهم هدنة والناس أمنوا، فجاءت الناس من كل حدب وصوب، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وأبناء الملوك، وكتب لأقصى الأرض، وتعلم الناس، والدليل كما قال العلماء أهل الحديبية 1500 وبعدها بسنة ونص أهل فتح مكة 10,000، هذا اللي خلى المشركين ينقضون الصلح. لكن أنت في وقت الصلح ما تدري، حتى عمر رضي الله عنه يقول ألسنا على الحق هم على الباطل، لما نقبل الدنية في ديننا، ظن أنها دنية، هو ليس دنية، لكن هذا تربية، خلاص قف عند النص. وبعدين الإسلام سلم، الإسلام ما يتشوف للحرب إلا إذا لم يكن منها بد، عكس ما يشاع الآن، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. أما مدام فيه سلم ما يهان فيه حد من حدود الله، الإسلام ما ينتشر إلا في السلم، الحرب هذه يصير فيها اضطراب وفوضى يمكن أحيانا، إلا كما قال تعالى الفتنة أشد من القتل، إذا كان ما غير الحرب إلا الشرك لا نحارب ونجاهد، لأن ما بعد إلا الشرك، الشرك عاد ما أخبث من شيء. أما إذا كان يمكن إزالة الشرك بدون حرب كما جاءت الناس والوفود وعرفوا، هذا أحسن شيء، هو فتح مبين، والشاهد عاد فيه أنه جعل الأقسام هذه. نعم. باب في النفل. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. هذا من أحسن التفسير، يعني الربط بين آخر الآيات وأولها، يعني كما أنكم خرجتم إلى بدر وأنتم كارهين ثم رأيتم الخير، كذلك أنتم الآن أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا الأنفال إليه يقسمها بينكم ولا تختلفوا وأصلحوا ذات بينكم فإن هذا خير لكم، ورسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اللي يوحي إليه أعلم بعاقبة ذلك منكم. هذا سبحان الله يدل على أن النفوس عموما الله عز وجل وصف الإنسان بأنه لحب الخير لشديد. وش الخير هنا؟ المال. هذا أي إنسان كان يولد وهو يحب المال، وتحبون المال حبا جما، وحب المال ليس جريمة، لكن إذا طغى الإنسان أو أراده أو صار أكبر همه وكذا، لكن مسألة الحب الطبيعي ما في شيء إذا كان مضغوط عليه وتحت السيطرة. الصحابة رضي عنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مال البحرين فصلوا معه من قرى المدينة، صلوا مع الفجر، وقام عليه الصلاة والسلام طالع البيت وتعرضوا له فتبسم، عرفوا شو يريدون، وقال لعلكم سمعتم مال البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، فقال الحديث المشهور. فمسألة أن الناس عندهم مثلا تشوف المال خاصة مع ضغط الحاجة ولا. سعد بن أبي وقاص لما ذكر هذا الحديث ذكر يعني أسلوب آخر. شوف أهل بدر، قال كنا أهل بدر، ما كما قال عليه الصلاة والسلام انتهلك تلك العصابة لا تعبد في الأرض، يعني خير عصابة على وجه الأرض ذلك اليوم. ومع ذلك يقول سعد بن أبي وقاص كنا أهل بدر، قاتلنا لله ومنا من استشهد. يقول فلما جاءت الغنيمة ساءت أخلاقنا. شوف كيف التعبير، ساءت أخلاقنا، مثل ما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا سنعطيه زيادة. الفتيان فعلوا، المشيخة اللي متمرسين على القتال مسكوا الرايات، لو سقطت الراية ينهار الجيش، لم يبرح الرايات. أولئك طبقوا الشرط، أتوا بمشركين بهذا. لما جاءت الأنفال قالت الفتيان نحن الذين وفينا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لنا. قالت المشيخة لولا الله عز وجل ثم نحن في ظهركم أريد أن لكم ونمسك الرايات ونحفظ الجيش ما فعلتم هذا. كما قال سعد فساءت أخلاقنا. فإذا كان أهل بدر لما جاء المال ساءت أخلاقهم فما بالك بغيرهم. لكن الإنسان يزكي نفسه. وش قال سعد في تكملة الحديث؟ قال فانتزعه الله من أيدينا، الأنفال هذه كلها انتزعها من أيدينا، تزكية إضافية. قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أنتم أصلا ما لكم شيء، والأمم اللي قبلكم أصلا ما كان لهم غنائم، انتزعها من أيدينا وردها الله ورسول وهو خير لكم. كما أن خروجكم إلى بدر كان بكراهة منكم وصار خير لكم، كذلك انتزاع الأنفال من أيديكم وإعطاها لله ورسول يقسمها كما يوحي الله إليه خير لكم. فانظر كيف أثر المال. يقول عز وجل في آخر سورة محمد سبحان الله أسلوب القرآن العجيب، قال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. في شيء داخل النفس، المال هذا مغطى وكذا والإنسان يتجمل، لكن لو الله عز وجل مثل ما نقول نحن بلهجتنا، لو إن الله عز وجل جابنا من أقصانا أحفانا وسألنا أموالنا وطلب منا هذا، قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا كان هذا بدر، فيا أخوان مسألة المال هذه دائما ملتبسة، إما واحد يقول أنا ما أحب المال يكذب، وتحبون المال حبا جما، وإما إنسان يجعل المال أكبر همه. لكن المال هذا اجعله لقضاء الحاجة، اجعل مالك هذا إنما هو لقضاء الحاجة، تجمل في الطلب وتأخذ بسخاوة نفس وتنفق بسخاوة نفس، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. والجاهل المشرك حاتم وش يقول؟ إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. هذا هو الفلسفة اللي مفروض مع المال، كن مالك عبدك. لكن أكثر من ترى الآن على وجه الأرض ماله ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان دينهم درهمهم وقبلتهم نساؤهم. وفكر الآن انظر، دينهم درهمهم وقبلتهم نساؤهم، وش تبغى بس المرأة أو وراها هي قبلته ينظر فيها، هي اللي تحركه. أما عاد كون الإنسان تسوء أخلاقه ولا تخرج أضغانه لأجل المال، هذا موجود، هذا موجود في أهل بدر مو بعد غيرهم. أهل أحد وش قال الله عن أهل أحد؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال والله ما كنا نظن إن فينا أهل أحد من يريد الدنيا. لكن الفرق بيننا وبينهم أولئك تزكوا وتزكوا، وأظهر في القرآن أنهم كيف تزكوا، أظهر ماذا كان فيهم كيف تزكوا. لكن نحن أحيانا تبقى الأضغان موجودة ولا تتزكى. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. وهذا يؤيد أن مسألة السلب ومسألة أن هذه راجعة لقائد المعركة. في بدر محتاجين تحفيز، في بدر محتاجين تحفيز لأن الوضع خطير جدا. فقال عليه الصلاة والسلام وانظر كيف التحفيز، هذا يدلك أن المال أصلا موجود في النفوس. لأنه حفزهم بشيء يرغبهم. من قتل قتيلا سنعطيه كذا وكذا، سلب القتيل ونعطيه، من أسر أسيرا سنعطيه فداؤه أو كذا وكذا. إذن هو يرغبهم بالمال مع أنهم أهل بدر خرجوا لله. لكن هذا يدل أن مسألة الترغيب بالمال والإنسان أن هذا أمر طبيعي ما لم يكن المال هذا هو اللي يسيطر عليك. فيظهر الله أعلم من مسألة السلب أنه راجع لقائد المعركة إن شاء يعلن هذا الإعلان، وإلى الأصل الغنائم للسوية للناس كلهم المقاتلين. نعم. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء، وحديث خالد أتم. نعم. حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهم قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف، فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبلي بلائي. فبينما أنا إذا جاءني إذ جاءني الرسول فقال أجب، يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول من الرسول. نعم. فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك النفل. إيه يعني هذا لله ورسوله ليحكم فيها، والآن بينت الأنفال وكيف تقسم وكيف تحكم فيها، بين كل شيء بين. نعم. باب في نفل السرية تخرج من العسكر. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء، وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر حاء، وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13 13. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث، قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس. يعني إذا أحد من أصحاب نافع خالف مالك ترى مالك في الغالب لا تعدل بأحد، وهنا شعيب قد خالف مالك، هنا شعيب كما قال عندكم في الحاشية خالف مالك والليث وعبيد الله، وهؤلاء أشهر أصحاب نافع. فشعيب جعل السرية انبعثت من الجيش، وجعل ما غنموه قسم بينهم بين الجيش السرية، وهم زادوا بعير بعير. وأما مالك والليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن نافع يقولون الاثني عشر كلها سهمان السرية، وزيد عليهم بعير بعير. هذا معناه ان القائد قد ينفل. معنى النفل هو زياده مثل النافله، فيقسم بالسويه ويعطيهم زياده، خاصه اذا كان فيه تحفيز، او احيانا يفرد واحد بالنفل، واحد غناه عظيم او واحد فعل شيء يعطيه زياده نفل، هذا اسم نفل لا يدخل في التقسيم. فهذا ابن عمر كان في سريه قبل نجد، فكانت سهمانهم 12 بعير، كل واحد منهم جاء نصيب 12 بعير، ثم القائد نفسه نفلهم، أعطاهم بعد زيادة بعير بعير، إما لبعد الشقة، إما لشدة العدو، إما للوقت نفسه مثل تبوك حر شديد، إما المهم لأجل المصلحة ليس تشهي، زادهم بعير بعير. هذا نسميه النفل. وسيأتينا نوع من النفل إذا كان الجيش الضخم انبعثت منه سرية، انفردت منه سرية، هذه السرية الخطورة عليها أعلى لأنها مكشوفة، والشدة عليها أكثر ونفعها أكثر. فإذا كان في الذهاب، يعني هم متجهين العدو وانبعثت السرية أمامهم والجيش خلفها، هذا أمرها أسهل لأن الردء خلفها وهم لا زالوا في بداية الغزو، فيعطون ربع، ينفلون غير الجيش الربع. وإذا كان في الرجوع الجيش أمامها للمدينة وهم اللي في الخلف وذهبوا مذهب لمصلحة المسلمين، يعطون الثلث، على لأن الجيش الآن ليس ردءا لها والخطورة عليها أعلى، وأيضا المدة عن أهلهم أكثر وأشق أنهم يذهبون. هذا معنى وسيأتي الآن. نعم.

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، كما قلت لكم قبل قليل، إذا كان في الذهاب يعطيهم الربع يعني يزيدهم على الجيش الربع، وإذا كان في الرجوع يزيدهم على الجيش الثلث لأجل المشقة، والثلث أكثر من الربع. نعم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل. هذا غريب، يعني كلمة بني هذيل هي الأصل أنها صحيحة، إذا كانت القبيلة جدهم واحد يقال بني فلان، مثل بني تميم، إذا كان جدهم واحد يقال بني فلان، لكنها غير مستعملة، يعني مثل قريش سميت قريش لأنهم تقرشوا، قرشهم يعني جمعهم وكلهم يرجعون في كنانة، لكن فيه قريش الأباطح وقريش الظواهر، فلذلك ما يقال بني قريش، لكن تميم جدهم واحد أبوهم يقال بني تميم، هذيل أبوهم واحد، فعلى القاعدة يقال بني هذيل مثل بني تميم، لكن ما عرف هذا لا في إطلاق الصحابة ولا غيرهم أن يقولون بني فلان بني هذيل بالذات، يقولون هذيل كذا مثل قريش مثل غيرهم. نعم. يقول مكحول كنت عبدا لامرأة هذلية، مكحول هذا فقيه الشام وإن كان رمي بشيء من القدر بعد ذلك. نعم. فاعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. نعم. باب في السرية ترد نعم. على أهل ترد ترد صح ترد ترد على أهل العسكر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ. نعم، هذا حديث يعني فيه جمل جاء لها شواهد، المسلمون سواء تتكافأ دماؤهم، في الجاهلية بعض القتلى مثل كليب يوم قتل يقول أخوه المهلهل ما أقبل في كليب إلا أن أفني بني بكر كلهم، وكل ما قتل واحد قال بؤ بشسع نعل كليب، يعني أنت ما تسوى شسع نعل كليب، فعندهم طبقات، يوم جاء الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، الوضيع والرفيع والكبير والصغير الدم متكافأ، إذا قتل عمد يقتل به، إذا قتل خطأ الدية واحدة. ثانيا يسعى بذمتهم أدناهم، لو أي واحد منهم يجير أحد أو يدخل في ذمة أحد يجب على المسلمين كلهم أنهم ما يغفرون ذمته وما يؤذون هذا، لأن في ذمة أخوهم. الآن القبيلة يعني بأمور العرب وفي الجاهلية وفي غيره، لو شيخ القبيلة ولا واحد من القبيلة يجير القبيلة تعتبر هذا شرف لها كلها. طيب المسلمون أعظم من القبيلة، لو أخوك المسلم يدخل هذا في ذمته خلاص أنت ما تمد يدك عليه لين مدام في الذمة، لكن كما قلنا مرارا المسلم ما يدخل في ذمته اللي على المستوى، إن كان فرد يقدر يجير واحد اثنين، إن كان قائد يقدر يجير أهل حصن، إن كان إمام الدولة يقدر يعاهد دولة كاملة، يقول ترى الدولة هذا بينه وبينهم ذمة وعهد لا أحد يقولهم شيء، مو بواحد فرد يقول تراني أجرت أهل أمريكا، نقول لا أنت هذا مو بمستواك، هذا مو على مستواك، لكنه إذا أجار من هو على مستواه مثل ما قالت أم هاني يا رسول الله أجرت هذا، قال أجرنا من أجرتي يا أم هاني، وهي امرأة، لأن يسعى بذمتهم أدناهم، قال ويجير عليهم أقصاهم، أقصى واحد في المسلمين يقول تراني أجرت فلان خلاص، إذا أنت خفرت أخوك المسلم وذمته وفضحته وهو أجاره، أنت المذنب وتستحق العقوبة. ثم قال شوف هذا كله هدم لما كان عليها الجاهلية. ثم قال وهم يد على من سواهم، المسلمون إذا أحد آذاهم ولا غزاهم كلهم يد وحدة أهل الإسلام، لكنهم تبع الأئمة، مثل هذه الأمور تبع الأئمة، مو بكل واحد يقول أنا بفزع من عندي، مع الإمام من قصر الإمام هو المسؤول. قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لأن الإمام يمكن بينه وبينهم ميثاق. قال تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهذه أمور تبع الأئمة. ثم قال يرد مشدهم على مضعفهم، الشديد اللي يروح ويغزي ويتاجر يرد على الضعيف، مثل الزكاة الغني يرد على الفقير. ومتسريهم اللي يطلع في السرايا، رجل جلد شجاع يطلع في السرايا، واحد قاعد مو بقاعد يعني تقصير، لا قاعد لأن ما يقدر من أولي الضرر مثلا، طيب هذا اللي كسب يرد على هذا حتى يرفع ينعشه. ولا يقتل مؤمن بكافر، المؤمن ما يكون كفؤ للكافر، وهذا سبحان الله، شوف سبحان الله العظيم، الحمد لله على العافية، أهل الرأي ذولا ما يجون في باب إلا هم خالفين، مثل أشعرية يمكرون يمكرون. أبو حنيفة بالذات يقول لا، المؤمن الموحد المصلي لو قتل كافر يقتل بالكافر، شوف المذهب متهاوي في كل مكان، يقول لو مؤمن موحد مصلي مثلا قتل كافر، احنا ما نقول انه يمد يد على الكافر، لكن لو قتل كافر مو بكفو له، ظلم انك تقتل هذا بهذا، لان هذا ما يساوي نعل، هذا كافر مشرك نجس. لكن الامام قد يعزر المسلم، يقول لا تمد يدك لا تحدث فوضى، لكن انك كفو له بحيث يقص به، هذا كارثه. والعجيب ان علي رضي الله عنه على منبر الكوفه اللي كان فيه ابو حنيفه بعد ذلك على منبر الكوفه وكل اهل الكوفه شاهدين، يقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فينا إلا كتاب الله وما في قراب هذا السيف، ففتح عليهم فقال في من ضمن الصحيفة اللي كانت معه ولا يقتل مسلم كافر، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة والكوفة كلهم صغارهم كبارهم حاضرين الكلام هذا، ثم يأتي هذا في الكوفة يقول لا المسلم يقتل بالكافر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا ذو عهد في عهده، إذا كان إنه ذو عهد معاهد ما يقتل. وترى هذا يا إخوان حتى في الجاهلية شيمة مروءة عيب، الإنسان اللي جايك مسالم يعد إنك عيب، النايم ما يقتلونه، ما يقتل الواحد ضعيف مثل اللي قتل الزبير، قتل الزبير هو نايم لأن يعرف الزبير هذا أسد، مو بأسد وبس، الزبير شجاعته متناهية، لو بس حركه يأكله هو اللي وراه، فقتله هو نايم. وش قالت امرأة الزبير عاتكة؟ تقول لابن جرموز يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليدي، ما قتلت إلا هو نايم، هذا مو بفخر لك. النايم ما يقتل، الغافل ما يقتلونه في الجاهلية، الصبي ما يقتلونه، المرأة ما يقتلونها، المولي هم يريدون شيء يعني شرف، قتل شرف، ولذلك يقتلون الملوك، مثل هذا عمرو بن هذا بن كلثوم يوم قتل عمرو بن هند يقتل الملوك وتشرف به، يقتل يعني في جاهليتهم. فهنا الآن ذو عهد جايك بجواز سفر، معطيه الإمام جواز سفر ويقول مكتوب عليه حامل هذا الجواز في يعني معطيني من سفارتنا في دولته أن يأتي البلادنا آمن بأمان الله، وهو ملقن السلاح وجايك سواء معاهد مستأمن ذمي، وتجي أنت تقتله، هذا مثل قتل الغافل، أنت مالك شرف ومذنب. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يشم ريحة لا هو بمروءة ولا هو بدين. تبي تقتل شوف المحارب اللي جايك محارب وفي السيف ومع الأئمة وأمر واضح، لكن شوف الآن جهادهم، جهادهم كل قتال الغافلين، تفجيرات في ناس غافلين، قتال النساء، قتل النساء، قتل الصبيان، قتل المعاهدين، قتل الآمنين، المقبل هذا اللي يعطيهم راسه ينحاشون عنه، يدورون بس يضغط زر ويفجر، يحط السيارة مفخخ ويفجر، يعني هذا اللي يعني يسمونه جهاد إسلامي أهل الجاهلية يتعففون منه، والله أهل الجاهلية يتعففون من جهادهم هذا، ما يقتلون كذا، يقولك تعالي في وضح النقى، تعالي في أرض كما قال عز وجل وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، قلت ترى ما بيني وبينكم عهد واحذروني تراني جايكم واصلكم، هذا هو القتال الصحيح، وهذا ما يكون إلا بعد تزكية ومع الأئمة. أما قتال معاهد ما له لا دين ولا هو بشيمة، حتى نسأل الله العافية، حتى لو كان تبغض الدين بس ما تمد يدك عليه، في فرق بين انك تبغضه وانك تعتدي عليه. نعم. هذا قصة سلمة طويلة وحنا جبناها بطولها من مسلم، لكن يمكن ما معنا وقت. هذه غزوة ذي قرد، كنا نقرأ منها غزوة ذي قرد. يقول سلمة الحديث ترى فيه هذا الجهاد الصحيح. الآن مدام أن كنا نريد وقت، لكن الآن مدام أن الآن جاء طار الجهاد المزيف، شوف الجهاد الصحيح، الجهاد اللي على أصول النظافة والطهارة والشجاعة والقوة، يعني فيه عجب. يقول سلمة بن أكوع رضي الله عنه، تأملوا الحديث هذا، هذا بطوله وهو ملخص عند أبي داود، نقرأ الأسبوع القادم عند أبي داود. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400. ترى إلى الآن العرب لا جو يحسبون، يقول 1400 يعني ما يقول 1400، 1400 وعليها 50 شاه لا ترويها، البير بير الحديبية عليها 50 شاه وما تكفيها، وحنا 1400. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الركية، فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة اللي ذكرها الله في القرآن. قال سلمة فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان وسط الناس قال بايع يا سلمة، قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا، قال فبايعته ثم في آخر الناس، لأن سلمة سيأتي بعض فعله رضي الله عنه وإن كان أكثر الناس لا يعرفون. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا ليس معه سلاح، وسلمة يكفي الآن ما يحدث. قال فأعطاني حجفة أو درقة، يعني شيء يتقيب بس، لأن هو بيفتك هو بنفسه، بس شيء يتقيبه السيف. ثم بايع حتى كان في آخر الناس، قال ما تبايعني يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا فبايعته الثالثة. ولذلك واحد من التابعين قال لسلمة بعد 40 سنة، قال يدك هذه اللي بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هم بايعوا مرة واحدة وأنت بايع 3 مرات، أخرجها، هم في شتاء الظهر، أخرجها لي وقبلها. قال فأخرج لي يدا مثل خف البعير وقال قبل رضي الله عنه. قال ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا، عمه، فأعطيته إياها. شوفوا ما معي شيء. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. أعطيك الحجفة تتقيبها وعطيت عمك، أنت مثل المثل اللي يقول اللهم أبغني، يعني ارزقني حبيبا أحب إلي من نفسي. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، هذا أبو سلمة، سلمة بن أكوى، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه، يعني معه، وقد تركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ترك الدنيا وترك أهله وماله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، في أصل الشجرة. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبغضتهم، بيننا صلح وهم يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل بن زنيم، يعني واحد منهم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على هؤلاء 4 وهم رقود لكن ما قتلهم. قال فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، السلاح كله جعله مثل الضغث مثل العرجون في يده. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه، يعني رأسه، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، قال يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، يعني عليه تجفاف مثل الجلال، في 70 من المشركين عمه أعبر منه جايب مكرز ومع 70 يسوقهم من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني نحن بينهم صلح، مدام فجروا خلوا أول الفجور منهم وثناه منهم. قال فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية قال ثم رجعنا إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، هذول من هذيل، بيننا وبينهم جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة، لأن بني لحيان هم أصحاب بئر الرجيع كلهم رماه مشهورين بالرمي من بعيد يرمي، فاللي يطلع الجبل هذا ويشوفونه بعد في رأس الجبل هذا شارث مضبوطة، فهذا أمر يعني معجز. فقال عليه الصلاة والسلام من طلع اليوم الجبل هذا طليعة للمسلمين اللهم اغفر له. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاث على الجبل يطلع وينزل طليعة المسلمين لا يتهم اللحيان. ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره يعني إبله مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، معنى أنديه له طريقة يرعاه ويرده يعني على أساس يضمره، وفي نسخة أبديه البادية. رباح طلع بلبل إلى ذي قرد إلى يعني خارج المدينة، وهو أما تبيع الطلحة خرج بفرس طلحة ينديه. قال فلما أصبحنا توهم جايين من الحديبية إذا عبد الرحمن الفزاري بن عيينة بن حصن قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغار على البل كله وخذها واستاقه أجمع وقتل رعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، هو شوف مع أنه مع فرس ما يريد الفرس، هو أسرع من الفرس. قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه المشركين. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحة يا صباحة يا صباحة، فأسمعت ما بين لابتيها، رجل جهوري. قال ثم خرجت في أثار القوم، شوف يعني قبيلة كاملة فزارة هو لوحده ورجلي على رجلي ما مع لا سلاح ولا مع فرس والحالة وبيرد دل بالحالة ورده والحالة رضي الله عنه. قال أرميهم بالنبل وأرتجز في آثارهم، يرتجز بعد ويقول خذها ونبن الأكوع اليوم يوم الرضع، الرضع يوم اللئام، اللئيم لا ما حد يبكي. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، أشداد خرج أشداد ودخل في كتفه. قلت خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، مر برجليه ومر بأسهمه ومر بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري، افتكل بالكل الآن، وخلوا بيني وبينهم ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمح يتخففون بها. الحين بلشوا بأنفسهم رموا الأثياب خلوا البل رموا السلاح، هو الحال هذا واحد من الصحابة. قال يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل ما أطرحوا برد حط عليه حصى وكل ما أطرحوا رمح حط عليه حصى. قال حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري منهم فجعلوا يتضحون مضحى يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقد لقينا من هذا البرح والله ما فرقنا منذ غلس، يقولون حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة، أربعة ماكم مو معجزكم. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، اللي أنا بألحقه بمسكه واللي بيلحقني ما يفوتني. قال أحدهم أنا أظن أنك صادق، ما هذا كلامك وشايفين فعله. قال فرجعوا حتى ما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، شاف الخيل وسط الشجر جو، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري على إثره المقداد بن أسود الكندي، فأخذت بعينان الأخرم. قال فولوا مدبرين، قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك، يستطردون لك إلى أن تبعد عنا ثم يحولون بينك وبيننا، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تعلم، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، هو ماسك عينان فرس يقول لا تروح لهم، يقول فكني بس هو يريد الشهادة. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله يعني قتل قاتل الأخرم. قال: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، يعني لا يشوف الجيش اللي وراه ولا وراهم، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. من متى؟ من الغلس، من قبل الفجر إلى غروب الشمس وراهم على رجليه، إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، الحين بس يبون يشربون. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عن الماء. قال: فما ذاقوا منه قطرة، وخرجوا يشتدون في ثنية، فأعدوا فألحق رجل منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه الغضروف. قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعه من بكرة من صبح ورانا. قلت: نعم يا عدو نفسك، أكوعك من بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوا الفرس الآن، تركوا الخيل، تركوا السلاح، تركوا ثيابهم، تركوا البل، يبون يسلمون منه بس. وهذول ترى غطفان أشجع العرب، فزار عيينة بن حصن. قال: ولحقني عامر عمه بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت. أول شيء بدأ بالوضوء وشرب، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي طردتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وكل بردة، وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل الذي استنقذته من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من كبده وسنامه. هذا والله المجلس اللي مجلس يشوي له من الكبد والسنام. قلت: يا رسول الله خلني أنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر يبي يبيدهم عن بكرة بيهم، خلني وياهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، يقول شفت أسنانه في ضوء النار عليه الصلاة والسلام. قال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: إي والله، والذي أكرمك؟ قال: إنهم الآن يقرون في أرض غطفان، يقول الآن دخلوا ديرتهم والآن بعد يعشون في ديرتهم. فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، توهم كاشفين جلدها رأوا غبار، قالوا: هذا سلمة وراكم العشاء. قال: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين وأخذوا الصحابة ناقتهم اللي ذبحوا هذه اللي توهم بيذبحون. قال: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني عليه الصلاة والسلام سهمين للفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، لأن فعل هذا فعل. ثم أردفني صلى الله عليه وسلم وراءه، شوف المكافأة، أردفه وراءه على العظبة راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير وكان رجل من أنصار عدى لا يسبق شدة، يعني ما حد يسبق، قال: فجعل يقول بصوته، الحين هو من أمس هو يجري على قدمه من أمس، فجعل أنصار يقول: من مسابق إلى المدينة، من يسابق إلى المدينة، فجعل يعيد ذلك، وهذا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ودي يحول. قال: فلما سمعت كلامه وكرره قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استثني له، وللباقين تحداهم كلهم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني لأسابق الرجل. قال: إن شئت. فقلت للرجل: اذهب إليك. قال: انزل. قلت: اذهب، انطلق، جيب اللي وراك كله، هو عارف الناس. قال: وثنيت رجلي فطفرت من الناقة، طفر من فوق. قال: فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، يقول ما مسيت أول شيء أستبقي النفس. قال: ثم عدوت في أثره فربطت عليه شرفا وشرفين حتى ألحقه فأصكه بين كتفيه. قلت: قد سبقت والله. قال: أظن ذلك. راح. قال: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمي يرتجز بالقوم يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر عم سلمة. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر، يعني سيقتل. فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. فبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر. الآن سيف اليهودي نشب في الترس، لكن قال ذهب عمي عامر يسفل له لليهودي من تحت، وكان سيفه قصيرا سيف عامر، فمع الضربة رجع سيف عليه فقطع أكحله على نفسه فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر لأنه قتل نفسه. شوف هذا كله يفضح للآن يجيزون الانتحار في الجهاد، هذا رجل مقاتل وفي الجهاد وخطأ، والصحابة يقولون بطل عمل، يقتل نفسه بطل عمل، هم أخطأوا بس في أنه كان خطأ، لكن لو كان يجوز في العمد كان عليه الصلاة والسلام بين. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال قلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال ذلك؟ قلت أناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الرأي رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الرأي. فخرج مرحب يقول الأبيات السابقة اليهودي، فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة أكيل صاع صاعين، فضرب رأس مرحب فنصفه فقتله ثم كان الفتح على يديه. هذا حديث ذي قرد رضي الله عنه، هذا بس مشهد مما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا بطوله وهو إن شاء الله مختصر عند أبي داود.